إذا كان السهر ينتهي بالإنسان إلى ضياع حق الله أو ضياع حق المخلوق فما أدى إلى حرام فهو حرام، فيمتنع يمنع الإنسان منه ويحظر عليه. وأما إذا كان السهر لا يؤدي إلى إضاعة الصلاة ولكنه يكون في فضول الأمور والأحاديث التي لا يستفيد الإنسان منها، فحينئذ يكون مكروها، لأنه من إضاعة الوقت فيما لا طائل له ولا نائل، وعملا بعموم هذا الحديث. والسهر والسمر وإطالة الحديث، قال بعض العلماء إنه بعد العشاء يكفيه ما كان في نهاره، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالنوم بعد صلاة العشاء ويقول أريح الكتبة، أي أريح الكتبة من كتابة الذنوب والسيئات، ويكفي الإنسان ما مضى في نهاره. وحكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل من إلى من يسهر بقولها أريح السفرة الكرام البررة، أي كفاكم ذنوبا بالنهار، لأن الإنسان إذا جلس في المجلس لا يأمن، إما أن يخطئ أو يخطئ غيره، فإذا أخطأ نال الذنب، وإذا أخطأ غيره سمع الغيبة والنميمة فكان شريكا في الإثم والعياذ بالله. فالسمر والسهر وإطالة الحديث كره العلماء، فإن أدت إلى حرام فهي محرمة. وينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكون حديثه فيما ينفعه. قال بعض الحكماء لابنه يا بني كن على السماع أحرص منك على القول والحديث، فإن الله جعل لك أذنين وجعل لك لسانا واحدا، أي لكي يكون ما تسمعه أكثر مما تهذي به وتتكلم به. واللسان يورد الإنسان الموارد، وإذا وفق الله العبد صان لسانه وأعانه على لسانه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فالكلمة إذا خرجت من اللسان لن تعود إليه أبدا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. قال يا رسول الله أو إنا بما نقول؟ قال معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالسمر والسهر يوقع الإنسان في كثير من المحظورات، وكم من الخيرات والبركات حرمها الناس خاصة في هذه الأزمنة من إطالة السفر. ولو أن العاقل تدبر حال الناس اليوم لوجد كثيرا من البلايا جاءت بسبب السهر، فكثرة السهر تجدها سببا في إضاعة صلاة الفجر، فتجد الإنسان يحضر المناسبات ولا يخرج من المناسبة إلا بعد منتصف الليل بكثير، ولربما وصل إلى بيته قبل أذان الفجر بالساعة أو أقل من ساعة، هذا إذا صرف منها. فإذا وصل خدعه الشيطان وقال له تقوم للفجر وارتاح وريح نفسك، فإذا به ينام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان جاء إلى بلال وما زال يهدئه كالصبي حتى نام عن الصلاة. فإذا كان هذا بالصحابي فمن غيره من باب أولى وأحرى. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فإذا سهر الإنسان فالغالب أنه يضيع حق الله عز وجل، ثم إنه إذا سهر أيضا ضاع عليه الخير، لأن الله جعل في قيام الليل الخير الكثير للعبد، وقد قال الله عز وجل في كتابه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فيأتي وهو مجهد منهك، ولو أنه صلى لربما فاتته صلاة الفجر، فحينئذ يضطر إلى أن ينام حتى يدرك الفريضة ويقدمها على النافل، فيفوته قيام الليل. كذلك أيضا في السهر، أن الإنسان إذا سهر فإنه يصبح وهو على تعب وعناء، لأن نوم الليل ليس كنوم النهار، ولو نام في النهار الساعات الطويلة. فكراهية السنة للسهر والسمر لا شك أنها خير للناس لما يفوت على الناس من الخير في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وكذلك أيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بكراهية الحديث بعد العشاء. قال بعض العلماء يستثنى من ذلك حديث الرجل مع ضيفه، فإذا سهر الإنسان مع الضيف يؤانسه ويباسطه فإنه يستثنى من هذا، ما دام أنه يتكلم فيما لا يغضب الله ولا يسخطه. وكذلك سهر الإنسان مع زوجه وأهله، أو سهره في طلب العلم ومذاكرة العلم، فهذا كله يستثنى من الكراهية في السهر. وأما ما عدا ذلك مما يضيع به حق الله أو يؤدي إلى حصول المحرمات أو الوقوع فيها أو الإعانة عليها، فإنه ينبغي للمسلم أن يتقيه وأن يحرص على الأخذ بسنة الله عز وجل من جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، فهذا كله يعود عليه بالخير في دينه ودنياه وآخرته.